إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الأخير في رسالة القدر لعبد الله بن وهب. رسالة القدر آخر مبحث فيه تكلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقال سراقة رضي الله عنه: يا رسول الله. وفي رواية أنه قال أيضا ذلك عمر بن الخطاب، فقال: يا رسول الله، ففيما العمل إذن؟ يعني السؤال: إذا كان كل إنسان قد كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار عياذا بالله، ففيما العمل؟ إذن نتكل على الأقدار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعظم كلمة، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن يسر للجنة يسر بعمل أهل الجنة. لا شكرا. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: فمن كتب من أهل الجنة إنما يدخلها بعمل، ومن كتب من أهل النار إنما يدخلها بعمل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أعمالكم بخواتيمكم، إنما الأعمال بالخواتيم. إنما الأعمال بالخواتيم أي أن هذا العبد حينما يعمل طيلة حياته، فمن عمل بعمل أهل الجنة فإنما يختم له بخاتمة أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ومن عمل طيلة حياته بعمل أهل النار فإنما يختم له بختم أهل النار. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه الروايات، فقال: إذا أراد الله بعبد خيرا وفقه في هذه الحياة لعمل أهل الجنة، ثم يختم له بعمل الجنة فيقبضه عليها، نسأل الله أن يحسن الختام. قال: وإذا أريد بعبد شرا عمل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل النار فيقبضه عليه، نعوذ بالله من ذلك. إذن كل هذه الأحاديث وكل هذه الروايات نخرج منها بثمرة هي سعادة الحياة، ألا وهو أن من أراد رضا ربه وأراد سعادة الدارين الدنيا والآخرة فإن ذلك لا يكون إلا بعمل. الناس اليوم يتكلون ويقول كما ذكرنا في المحاضرة الماضية، إذا قيل له صلي واطع ربك واترك المعصية، لأن العمل هو فعل كل طاعة واجبة أو مستحبة وترك كل معصية، وهذا هو قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، هذا هو، وهو قوله تعالى في الآخرة، هذا في الدنيا أن يجعل الله له من أمره يسرا، وأما في الآخرة ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها ونذر الظالمين فيها جثيا، هذا في الآخرة. لذلك التقوى هي العمل، إما بالعمل الواجب أو المستحب في طاعة الرحمن، وإما ترك المعصية، هذا هو العمل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علق أن كل من يدخل الجنة في الآخرة إنما يدخلها بهذا العمل في هذه الحياة، وكل من كتب له أمره من النار عياذا بالله إنما يكتب له أيضا بهذا العمل. إذن الثمرة الذي نأخذها، من أراد ومن علم أن هذا العمل عمل أهل الجنة يكون آخر حسن الخاتمة ويكون بعد الموت أن الله يثبته في قبره، ويكون بعد ذلك يوم القيامة أن الله يدخله الجنة، إن ذلك إنما يكون بالعمل. إذا فهمت أن هذا يكون بالعمل فلماذا يترك الصلاة؟ وإن تركتها أين تذهب؟ وإذا تركت الطاعة عموما أين تذهب؟ ما هو هذا كما قال تعالى وهديناه النجدين. ما معنى وهديناه النجدين؟ هداية النجدين أي بين الله عز وجل للعباد طريق الطاعة وهذا آخره جنة الرحمن، وطريق المعصية وهذا آخره هذه النار. لذلك قال وهديناه النجدين، الهداية هنا أي بينا له كلا الطريقين. لذلك الإنسان كيف يثبت، وهذا هو السؤال الذي يأتي بعد ذلك، فإذا علمنا أن الأصل بدخول الجنة العمل وليس الأصل بدخول الجنة كما يقال أنا قلب أبيض ومهما فعلت أو تركت الصلاة أو تركت الطاعة أنا قلب أبيض وربك رب قلوب، لو كان القلب سليما لسلمت الجوارح، اعرفها قاعدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال وألا إن في الجسد مضغة، القلب إذا صلحت صلح الجسد، فسدت فسد الجسد. فأيما إنسان يفسد عمله إنما يكون من فساد هذه المضغة اللي هو فساد القلب، فإذا فسد القلب كل بحسبه، إذا فسد القلب 10% 20% 30% أكثر أقل، إنما ينطبع ذلك على الجوارح على الجارحة. لذلك أنت بتجد ذلك من نفسك، في بعض الأحيان أنت بتجد نفسك في الصلاة أسعد ما تكون، لدرجة أنك ممكن تسمع الفاتحة تبكي، أو تقرأ القرآن، تجلس في أي مكان تقرأ القرآن بمجرد أن تنظر إلى المصحف تبكي، هذه زيادة إيمان، واضح؟ لذلك إذا صلح القلب إنما ينصلح العمل، إذا فسد القلب إنما يفسد بذلك العمل قل ذلك أو كثر. يبقى احنا كده فهمنا بأن هذه الحياة الأصل فيها أن الله عز وجل خلق الخلق ثم بعد ذلك ابتلاهم، والابتلاء هنا إما باستجابة الأمر وإما بترك الأمر، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم بعد ذلك إذا صبر على هذا العمل فإن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا وفقه لعمل خير ثم يقبضه عليه، والعكس بالعكس. إذن الأصل هو العمل، يبقى الثمرة من هذه النصوص كلها إذا علمنا إن الأصل هو العمل، فبالله عليك يترك العمل ونروح فين؟ يعني الإنسان الذي صار يصلي ثم قطع الصلاة، طب أنت قطعتها تروح فين؟ أنت كده قطعت، انتقلت على الطريق الثاني، أنت كده انتقلت إلى الطريق الثاني اللي هو وهديناه النجدين، أنت انتقلت من الطريق الذي سيوصلك إلى جنة ربك إلى الطريق الذي يوصل إلى النار عياذا بالله. لذلك دخول الجنة بعمل، دخول النار بعمل، وهذا العمل الذي دخل به العبد الجنة إنما هذا بتوفيق ربك سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ فأيما إنسان أراد أن يعرف ذلك، فإذا طلب العلم كيف يترك طلب العلم؟ إلى أين يذهب؟ إذا كان يصلي ثم ترك الصلاة، طيب ترك الصلاة أنت هتروح فين؟ إذا ترك قراءة القرآن، إذا ترك طاعة الله عز وجل عموما ثم بعد ذلك انحرف إلى طريق آخر، طب أنت رايح فين؟ واضح؟ لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لما خلق له. لذلك لما سمع عمر الكلمة دي اعملوا، قال: إذن نجتهد في العمل. شوف فهم الصحابة بقى، إذن نجتهد في العمل، فهم الصحابة ده بخلاف اللي عندنا. لما فهم إن الجنة دخولها بعمل، إذن هنا قال: إذن نجتهد في العمل، إذن أجتهد في القيام إلى صلاة الفجر، لأن دخول الجنة بعمل. واضح؟ فأي إنسان يقول والله أنا أريد رضا ربي وأريد أن الله يرضى عني وأريد دخول الجنة، أي إنسان يريد ذلك، ولكن هذا لا يكون إلا بعمل بما كنتم تعملون. لذلك إذا فهمت أنه بعمل، يبقى إزاي تنام عن صلاة الفجر؟ إذا فهمت أن دخولها بعمل، إذا كيف تترك صلاة الجماعة؟ إذا فهمت أن دخولها بعمل، إذا كيف تترك النوافل القبلية والنوافل البعدية للصلوات؟ إذا كنت تعرف أن دخولها بعمل، فكيف تترك صلاة الضحى؟ صلاة الضحى التي سماها النبي صلاة الأوابين، صلاة الأوابين، ومن صفات أهل الجنة الأواب، لكل أواب حفيظ في سورة قاف. فإذا علمت أن دخول الجنة إنما يكون بعمل، يبقى عليك أن تفهم طلب العلم وأن تدرس طلب العلم وقراءة القرآن وقيام الليل. يبقى أنا فهمت كده إن دخولها بعمل، إذن أنا أستعد لمثل هذا وأجتهد لأمر العمل. عارض العمل الفتن. يبقى إحنا كده فهمنا الثمرة من هذا الكلام كله، ألا وهو أن أجتهد أنا في العمل، ولن ينفعك أحد. العوارض قسمين، الفتن هي الأصل، عارض خارجي وعارض داخلي. العارض الخارجي الفتن عموما. واضح الكلام؟ لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر دائما من الفتن؟ الجواب: إذ أن الفتن تجعل العبد في غفلة، تلهيه. لذلك كلما اشتدت الفتن ما تبصش لحد بعيد، شوف نفسك. كلما تشتد الفتن، هو أنت دلوقتي زي زمان؟ هو ده. طب إيه السبب؟ ما هو في أسباب، ما هو كل شيء ليه سبب وكل شيء ليه نتيجة. يبقى في نتيجة، إيه السبب؟ واحد واثنين وثلاثة. يبقى ده الأصل اللي احنا نعالجه. يبقى الأصل أنا كنت بصلي الفجر زمان في جماعة وفي وقتها، طب إيه اللي حصل؟ كنت على طول مواظب على أذكار الصباح وأذكار المساء اللي هي الحصن الحصين دي، طب أنا سبتها، طب إيه اللي حصل؟ كنت بواظب على صلاة النافلة القبلية والنوافل البعدية، كنت بصلي صلاة الضحى، وكنت بصلي قبل الظهر، بعد صلاة الظهر، وكنت بصلي نوافل العصر والمغرب والعشاء، وكنت بصلي قيام الليل كمان. طب ايه اللي حصل معايا ايمن؟ ايه اللي حصل؟ يبقى في اشياء حدثت على اثرها النتيجة اللي انا فيها دلوقتي، اما تركت اما قلت. ما فيهوش حد بيقف، ما ليس هناك احد يقف عند العمل، اما انه يزيد واما انه بينقص، وكلهم بحسب. يبقى انا عايز افهم قول النبي عليه الصلاة والسلام مبين ان ثمرة الدنيا وفي القبر والآخرة هذه السعادة كلها إنما هي في العمل. طيب العمل ده أنا هجتهد فيه، لكن في عوارض وأنا كنت ماشي كويس. طيب العوارض دي هي سبب في أنني صار عندي أقلية وقلة في الطاعة عموما، في الطاعة عموما. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإيمان، مبين إن الإيمان ده عبارة عن ثوب. ممكن الإنسان الثوب ده بيشتريه جديد، ممكن بعد مدة بيخلق. قال إن الإيمان لا يخلق في قلب أحدكم، يخلق يعني بيدبل، بيدبل. أي شيء لو مش هتعهده لابد أن يذبل. قال فجددوا إيمانكم. التجديد هو اليقظة، ان انت تستيقظ قبل ان يحل عليك عسكر الموت. يبقى انا كده افهم اللي انا فيه ده ايه سببه. سببه حاجتين لازم تفهمه، لان انت عارف العمل، انت تعرف العمل جيد. في حد فيكم مش عارف فضل صلاة الضحى؟ كلنا عارفين. طب ما بنصلاش ليه؟ يبقى في موانع. في حد فينا مش عارف النوافل القبلية والبعدية؟ عارف. عارفين فضلها؟ عارفين طبعا، مفهوم، وأن هذه زيادة في حسنات العبد. طيب أنا ما بعملش ليه؟ في حد مش عارف فضل قراءة القرآن؟ عارف. طيب هو أنا آخر مرة قرأت القرآن إمتى؟ طب ليه؟ واضح. يبقى العمل معلوم، لكن ما الذي لا يوصل العمل إلي ولماذا يقل؟ هناك أمران يدور حولهم جميع الموانع والعوارض. الأمر الأول الفتن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن السعيد لمن جنب الفتن، حديث أبي داود. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ثلاث مرات. السعيد بالألف واللام في الاستغراق، يعني سعيد في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة، لمن جنب أن يجتنب الفتن. طيب كيف أجتنب أمر الفتن حتى أسعد بالعمل؟ ألا تنشغل بها، لأنك إن انشغلت بها شغلتك عن العمل اللي احنا بنتكلم فيه، شغلتك عن العمل. الفتن اللي هي إيه بالمعنى العام كده؟ شفت النهاردة حصل إيه؟ حصل ايه ده؟ حصل واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشر. الله، طب ده برضو مبارح كده، وفي الجرايد تشغل نفسك، وعلى النت بتشغل نفسك، وعلى اليوتيوب عمال تشغل نفسك، ومهتم بواحد واثنين وثلاثة واربعة، ومهتم بواحد واثنين وثلاثة واربعة، ومهتم بحاجات كتير قوي، ومهتم بفلان، ومهتم بفلانة، واخبار فلان واخبار فلانة، مع ان كل دول حينما تسلب منك الروح ولا قيمة لهم، لا قيمة لهم أصلا. أنت لو قعدت مع نفسك وفكرت في نص دقيقة، هو أنا شاغل نفسي ليه؟ أي إنسان، خد بالك، يبقى كيف أتجنب الفتن؟ أي إنسان بيقبل على شيء، عاقل، إنسان عاقل يقبل على شيء لابد أن يكون له فيه ثمرة. ده الشرع والعقل بيقول كده، إن أي إنسان بيقبل على شيء لازم يكون له فيه ثمرة. يبقى خد بالك، إحنا بنتكلم إن أنا دلوقتي عارف العمل، لكن عايز أحافظ على العمل بتاعي. أحافظ عليه إزاي؟ قلنا حاجتين خلاص، انك تتجنب شيئان. الشيء الاول اللي احنا بنتكلم في الفتن، وذكرنا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان السعيد لمن جنب الفتن. واضح الكلام؟ طيب انا اجتنبها ازاي؟ بألا تنشغل بها، ليس لها اي قيمة. واضح؟ ألا تنشغل بها، حدث كذا وحدث كذا وحدث كذا. طب كويس، انت دلوقتي شغلت نفسك بساعة عمال تقرأ في اللي حصل واللي جرى. طيب بعد الساعة دي انت استفدت ايه؟ خد بالك، خلى عندك دي قاعدة في حياتك كلها. يعني احنا قاعدين اهو ساعة او اتنين الى ما شاء الله، انت استفدت ايه؟ استفدت واحد واتنين وتلاتة. طب استفدت ايه في دنياك؟ استفدت واحد واتنين وتلاتة. استفدت ايه في اخرتك؟ واحد واتنين وتلاتة. خلاص، اي انسان يقبل على اي شيء لازم يكون له ثمرة. واضح؟ انت قعدت انشغلت على النت وعلى اليوتيوب وعلى الجرايد وعلى وعلى عشان تعرف اخبار واحد واثنين وثلاثة واربعة، ماشي. بعد ما عرفت قعدت ساعة اثنين ثلاثة، قعدت ما قعدت، بعد كده ايه الثمرة اللي عادت عليك؟ ايه الثمرة اللي عادت عليك؟ قول لي انا عايز اعرف خبر كذا واعرف خبر كذا، ماشي. انا بسأل على الثمرة اللي عادت عليك، انت هتنفعهم بايه؟ طيب نفعتهم بايه؟ ما نفعتهمش بحاجة. طب عرفت اخبارهم؟ طب نفعت بايه؟ ما نفعتهمش بحاجة. طب انت نفعت نفسك بايه؟ ما انتفعتش بحاجة. طب لو كنت قعدت قرأت لك جزئين او جزء، كنت انتفعت بايه؟ في الاخرة بقى. اي انسان عاقل، احنا بنتكلم دلوقتي في كيف اجتنب الفتن، واضح؟ اي انسان عاقل اذا اراد ان يدخل في شيء، طيب اسأل نفسك الاول، هل لي ثمرة فيه ولا لا؟ انت دلوقتي بتروح الشغل الصبح وبتصحى على عينك بضرب النار، صح كده الكلام؟ ولو نايم الساعة 3 الفجر وشغلك الساعة 5 بتقوم الساعة 5. طيب ليه؟ الدافع والحافز والثمرة من قيامك الساعة 5؟ ده انت نمت ساعتين يا راجل. هيدوا لك فلوس؟ لا، ما بيدونيش حاجة. طب هما لو ما بيدونيكش حاجة كنت هتقوم؟ رد عليا. لا، مفيش ثمرة. صح كده الكلام؟ ما في ثمرة. الثمرة دي مركبة في الفطر كما يقول ابن القيم رحمه الله. العمل للثمرة مركب بالفطر. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، يوم بدر جمعهم، قال اعلموا انه من قاتل منكم في سبيل الله فقتل فدخل الجنة. خد بالك من كلمة دخل الجنة دي اسمها ايه بقى؟ اهي الثمرة. صح كده؟ خليك معايا. لو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم خدوا بالكم اللي هيقاتل المشركين النهارده قتل او ما قتل، ما عادي مفيش اي حاجه خالص، هل هيبقى في حافز؟ مفهوم؟ يبقى العمل ده والثمره مركوزه في الفطر، في الفطره. فاذا عملت او اقبلت على شيء بغير ثمره، اعرف ان حصل انتكاسه في الفطر، ودي من اعظم الانتكاسات، انتكاسة في الفطر، لأن الفطر ده شيء مركوز في النفس. زي كده بتحب الريحة الحلوة وبتكره الريحة القذرة، ده في الفطر. لما تحب الريحة القذرة وتكره الريحة الطيبة، دي اسمها انتكاسة في الفطرة. واضح الكلام كده؟ يبقى افهم بقى العقل والشرع ان اي انسان يقدم على شيء لابد ان يكون له فيه ثمرة. طيب انت حضرتك النهاردة مسكت التليفون بتاعك، عندك الحمد لله باقة كده ايه، يعني الى اشراط الساعة الكبرى، خلاص. يبقى نعمل ايه؟ افضل بقى قبل النوم واول ما اقوم من النوم وفي وسط النهار وانا شغال، وانا تلاقي الناس ماشية في الشوارع التليفونات في ايديها عمال يتفرج، قايم من النوم عمال يتفرج، نايم عمال يتفرج، رايح عمال يتفرج. طب انا هسألك سؤال، انت ما بتتفرجش على حاجة حرام، واضح الكلام كده؟ ده انا اقول لك ايه، مش هتفرج على حاجة حرام ولا بتعمل حاجة حرام، خلاص. انت اقل حاجة بتقرأ شيء مباح أو بتشوف شيء مباح. خلاص الكلام كده؟ شو وصلت؟ مش هقول لك أنت بتشوف حاجة حرام، لكن من مداخل إبليس على عبد الله المؤمن أنه إذا لم يستطع أن يوقعه في الحرام شغله عن طاعة الله بالمباح. شفت المدخل ده؟ إن يقول لك إيه؟ هو أنت بتعمل حاجة حرام؟ الشيخ عمال يصدعك في المسجد، هو أنت بتعمل حاجة حرام؟ ده شيء مباح. ما هو ده مفهوم؟ لا حسن فيه ولا سيئة، لكن إن لم يكن فيه أنك أضعت وقتك وليس فيه ثمرة لكفى به. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ما بنتكلمش انك تشوف حاجة حرام او بتقرأ حاجة حرام، خلاص. لكن انت مشغول، الحق حصل في الدولة الفلانية 1 و2، الحق حصل في الدولة الفلانية 3 و4، الحق حصل في الدولة الفلانية 5 و6 و7 و10، وبعدين ايه اللي استفدته؟ خلاص كده. الجماعات عموما كلها قائمة على المسألة دي، وللأسف سابت أثر في الناس. للأسف تجد الجماعات، جماعة الإخوان، جماعة الجماعة الإسلامية، جماعة الجهاد، الجماعات، كل هذه الأمور ليلها نهارها مشغولة بإيه؟ شفت اللي حصل، وشفت مين اللي مسك الكرسي، وشفت مين اللي قاعد مكان فلان، وشفت مين اللي مسك مش عارف ايه بتاع فلان، وشفت اللي حصل في فلان، وشفت اللي عمل في فلان. عايشين 90 95 سنة كده. طب نفعته ايه للمسلمين؟ مفهوم؟ طيب ما الضرر؟ لا ده حدث اضرار. طيب ايه الثمرة؟ ما انت عشان تعرف النتيجة، واضح؟ انظر للنتيجة تعرف الأصل. النتيجة الموجودة إيه؟ بلاءات وفتن، يبقى ده كان أصله غلط. يبقى ده كان أصله غلط. مش شرط إنك تكون عارف في البلاد اللي حواليك فيها إيه، مش شرط. دلوقتي ساد للأسف، أنا بتكلم ممكن يكون كلام غريب على كتير من الناس، ساد عند الناس إن ممكن الطفل الصغير لازم يعرف البلد الفلانية ايه والبلد الفلانية ايه. هو انت رئيس المخابرات؟ هذه الامور انما تكون لي لاشخاص معينين، لازم يعرف البلد اللي جنب ايه واللي ورايا ايه وحوالهم ايه و الى اخره، بنيته للحفاظ على الدولة. لكن هو انت مين؟ انشغل بطاعة الله عز وجل. اديك دليل على ذلك، سليمان الملك النبي، صحيح؟ الهدهد قال له ايه؟ رد علي، احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يبقى كان يعرف مملكة سبأ؟ ها؟ رد علي، ما كانش يعرف. سليمان بقى ما كانش يعرف الواقع؟ ها؟ وكان سلبي وما بيفهمش الامور الواقعه اللي حوالينا والامور اللي بتدور في كوكب الارض، مفهوم؟ ده في ناس تقول لك شفت اللي حصل في القطب الشمالي. القطب الشمالي؟ القطب الشمالي ايه؟ يقول لك ده في مظاهره حصلت في جنوب كندا. طب احنا مالنا؟ ده شفت مش عارف ايه. الاخبار دي والانشغال دي هو دي الفتنه. هو انت فاكر الفتن ايه؟ ما هو الانشغال ده هي دي الفتن، ان بتكسر حوادث. الحوادث بتكسر، ما هي الفتن ايه؟ حوادث، وقوع حوادث. الوقوع الحوادث دي انت تنشغل بيها عن العمل. طب ما انت كده انشغلت بالفتن. هو ليه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عبادة في صحيح البخاري؟ عبادة في زمن الهرج كهجرة الي، عبادة في زمن الفتن كهجرة الي. يعني اللي يقف كده يصلي الله أكبر قيام الليل في زمن الفتن له أجر الهجرة من النبي من المكة إلى المدينة، وما أدرك أجرها. طيب ليه الأجر العظيم ده؟ لأنه انشغل عن هذه الحوادث كلها، انشغل عن هذه الأمور. لأن أي إنسان بيدخل في شيء لازم من يعود عليه ثمرة. يبقى ايه الثمر التي جعلتك تنشغل بمثل هذه الامور، فضلا بقى ان واحد قاعد بينشغل بفلان وجاره وجارته ومش عارف مين، وشفت اللي حصل وشفت اللي وصل، واضح؟ يبقى ليه ثمرة ممكن انشغل انا، مفهوم؟ واحد مثلا هيشتري حاجة معينة، هيشتري مطعم، هيشتري مش عارف ايه، فانشغل مدة كده عايز يشوف المطاعم، عايز يشتري ايه مش عارف ايه، عشان ليه ثمرة، عشان مثلا هيشتغل، عشان مثلا هيشتري، عشان هيبيع، عشان كذا عشان كذا، عشان يعود عليه عائد مالي يقوم بأمر البيت، بأمر الأولاد، بأمر الزوجة. يبقى انشغل ولا لا؟ انشغل، بس ليه ثمرة ولا لا؟ ليها ثمرة. واضح الكلام؟ يبقى أي إنسان بينشغل بشيء بيبقى ليه ثمرة. حتى أنت نفسك لما بتيجي تأكل ده يقول لك كل ده ليه؟ ده فوائد واحد واثنين وثلاثة. ما تأكلش ده ليه؟ لأن ده ملوش فوائد أصلا، أو ليه أضرار كمان، انت بالتالي بتبتعد، لان ده ليه ثمرة بتقرب منه وده ليس له ثمرة. يبقى ده مركوز في الفطر. يبقى انا كده افهم ان انا حينما انشغل، ما معنى الوقوع في الفتن؟ هو الانشغال بامر الحوادث، الانشغال بامور الحوادث، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الامام مسلم عند وقوع الفتن قال: نعم مكان العبد بيته. يعني ايه نعم مكان العبد بيته؟ عند وقوع الفتن حصل مشكلات هنا ومظاهرات هنا واعتصامات هنا واضرابات هنا وقتل هنا وقتل هنا ومش عارف ايه، تلاقي الناس ها ننزل ولا ما ننزلش، طب نروح ولا ما نروحش، طب نعمل ولا ما نعملش. الاصل ان تجتنب الفتن، كلما كنت أبعد عن الفتن كلما كنت أقرب إلى السلامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم قال: إن للفتن من استشرفها استشرفت. الفتن من استشرفها استشرفت. يعني إيه استشرفها؟ الاستشراف اللي هو العلو، عارف كده لما واحد يمد رقبته عشان يشوف حاجة، هو ده. تستشرفها تخطفك على طول، تخطفك. تلاقي الشباب دلوقتي قاعدين شغلتهم ايه؟ شفت اللي حصل، شفت الجيش فيه ايه، شفت الشرطة، شفت فلان، شفت علان، شفت الوزير الفلاني ايه اللي حصل، شفت مش عارف ايه ده خد رشوة، طب ماشي، شفت مش عارف ايه عمل ايه ده حصل مش عارف حصل. طب وبعدين؟ يعني انا عايز الثمرة اللي هتعود عليك. اتكلم، اقعد دش ساعة ساعتين، ايه الثمرة اللي عادت عليك بعد كده؟ هو ده. اذا دخلت في شيء ثم ادركت انه ليس لك فيه ثمرة، اعلم ان هذا اسمه سفه. يقال انسان عاقل وانسان سفيه. الانسان العاقل هو الذي يدرك الامور بثمراتها، والانسان السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ثمرات الأمور، إنه أي حاجة بيخش فيها وخلاص. لذلك لما الحسن البصري قال إيه؟ إن العاقل لسانه وراء قلبه، فإذا عرض عليه الأمر نظر إليه أولا نظرة الشرع، فإذا كان له فيه خير تكلم، وإذا كان له به شر أمسك. وإن السفيه لسانه إنما يكون أمام قلبه، أي حاجة على طول إيه؟ شغال رغي. يبقى أنا كده فهمت إن العمل ده هو المنجاة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، يبقى استمسك بيه كويس جدا. اتنين، طيب أنا عشان استمسك بيه ما هو في عوارض، العوارض دي التي هي مجموعها أمر الفتن، طيب كيف أتجنبها؟ ألا تنغمس فيها، ألا تنغمس فيها، ولا تدخل في شيء إلا إذا علمت أن لك فيه ثمرة، والثمرة نظرة شرعية، هل لك به أجر عند ربك أم لا. كويس. الأمر الثاني، الأمر الثاني ألا وهو، إحنا ذكرنا الفتن ده كلام عام، الكلام الخاص والذي يدخل أيضا في الفتن ألا تشغل نفسك بشيء هو ليس بشيء أصلا. يعني تلاقي واحد مالك أصل حصل كذا في البيت زوجتي إيه مالها ولادي ماله أصل أمي عملت معايا ماله أصل أبويا عمل معايا مالك أصل خالي عمل معايا مالك أصل في الشغل عملوا معايا اللي هي الأحوال الخاصة. واضح الكلام؟ الأصل في وقوع الفتنة في الأحوال الخاصة العمل، أن تعمل أصلا وأن تجتهد في العمل كي يصرف الله عنك ذلك، وليس الأصل في الفتن الخاصة التي تكون بحواليك. ليس الأصل أن تترك العمل، لأن هنا استنشغل وتهتم، يقول لك بس أنا مهموم، طب قوم صلي إن السنة، طيب يقول لك بس ابن عشان متضايق دلوقتي. إن الله ما ابتلاك لتبتعد عن العمل، وإنما ابتلاك لتقترب وتجتهد أكثر في العمل. فيش حد يخلو من هموم أبدا، ولو ترك العمل من أجل الهموم فلن يعمل أحد شيء، ده شيء بديهي، ده دي أصلا من أصول الحياة. يعني قال الله عز وجل إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان في أذكار الصباح يدعو اللهم إني أعوذ بك من الهم، أعوذ بك من الهم. إذن الهم يستعاذ به، صحيح، والاستعاذة عمل. فمش معنى ان انا اصلا مهموم سيبني دلوقتي، طب تعالى صلي معانا العصر جدا دلوقتي، سيبني دلوقتي عشان مخنوق ومتضايق ولسه عامل مشكله مع الزوجه والعيال ومش عارف ابويا عمل ايه وامي عملت ايه، فيترك العمل من اجل الايه، من اجل الهموم والابتلاءات، مع ان هذه الامور من نشاطات الحياه، دي من امور الحياه، انك تروح حصل مشكله حصل هم حصل مش عارف ايه. الهموم هذه إنما يكفر الله بها العبد من سيئاته، يكفر الله بها العبد من سيئات العبد. يبقى الأصل في الهموم مش ترك العمل، لا، ده الأصل في الهموم إنك تجتهد فيه، إنك تجتهد في العمل، لأنك لو تركت العمل من أجل الهموم التي هي من جملة الفتن، لو ترك العمل إذن لن يعمل أحد قط، حدش يعمل حاجة خالص. واضح؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام خلي من الهموم؟ هل الصحابة خلوا من الهموم؟ الجواب لا. إذن ده مركوز في أمر هذه الحياة، لأنها ليست جنة إنما هي دنيا، دار ابتلاء واختبار وامتحان، فلابد أن يدخل فيها من الهموم. أما الجنة فلا شيء فيها من ذلك. يبقى دي الأمور اللي بيدور حواليها مسألة ترك العمل. يبقى أنا كده فهمت إن العمل لابد منه، كويس جدا، الاجتهاد في العمل لابد منه، يبقى دعنا من الكسل. طيب في عوارض للعمل، هذه العوارض الأصل ألا تنشغل عن العمل بسببها، لأنها ليس لها أي ثمرة. طب أنت زعلان، خليني معاك، قاعد متضايق وزعلان ومشاكل ملهاش أول من آخر، كويس، معاك هموم الدنيا كلها معاك، هنقعد انا وانت، صلوا العصر وراح وقت العصر، وجي المغرب وصلوا المغرب وراح وقت المغرب، وجي العشاء وصلوا العشاء وراح وقت العشاء، طيب المشاكل اتحلت؟ بترد علي؟ ها، ما تحلش حاجة، بالعكس دي تعقدت اكتر، لان كل شيء بيد الله. صح الكلام؟ يبقى انا ما عملتش حاجه، يبقى الجلسه نفسها في الهم ما عملش حاجه. لكن لو اني ذهبت الى الصلاه ثم دعوت الله عز وجل ان يفرج عني لفرج عنك، لو اني بعد الصلاه جلست اقرا القران هذا عمل صالح، والهموم تفرج بالاعمال الصالحه، ولا انتم ناسين اصحاب الغار؟ صح الكلام، الهموم تفرج بالإيه؟ بالأعمال الصالحة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، مخرجا من أي شيء. شفت سورة الطلاق؟ الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن اليسر ويجعل له المخرج بسبب أنه اتقى الله. يبقى أنا فضلت قاعد زعلان مهموم حزين غضبان، حدش يكلمني، ابعدوا عني، ماشي هنبعد عنك. طب بعدين هات اخرك، ما هتعمل ايه؟ فضلت قاعد زعلان، ايه اللي استفدته؟ ما عملتش حاجه خالص، فضلت قاعد تشيل وتنكد في نفسك، مفهوم؟ ولا حصل اي حاجه، بالعكس بل الهموم ازدادت. تلاقي واحد قاعد مالك مفيش شغل، زعلان سيبني، يروح سايب مش عارف رايح فين، يقول لك سيبني انا رايح اقعد على البحر شويه. قال له طب سيبني انا رايح اخرج شويه مش عارف ايه، مفهوم؟ وعايز يفرج الهموم بمعصيه، وعايز يفرج الهموم بانه يقعد كده يحط ايده على خده. لا، دينك المؤمن لا يحمل هما ما دام ان الله خالقه، وان الله حي قيوم موجود. اذن العبد يهرول الى العمل. النبي عليه الصلاه والسلام اذا اهمه شيء حزبه الى الايه؟ الى العمل على طول. يقوم النبي عليه الصلاه والسلام، انت عندك سهم لا يرد، لا يرد، قيام الليل الثلث الاخير من الليل، ما هو ده لازم برضو عمل، ان انا بقوم بالثلث الاخير من الليل، اللهم فرج عني واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشر، لا يرد. الله عز وجل يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هل من سائل؟ هل من سائل؟ وانت نايم ومش سائل اصلا، صح الكلام؟ يبقى تفهم دي بقى. لذلك حينما يحزن النبي عليه الصلاة والسلام على العباد الذين لا يريدون الدخول في الإسلام، تجد ربك يقول له ايه؟ ولا تحزن علي، ولا تك في ضيق مما يمكرون، صح كده؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لعلك باخع نفسك على ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ستميت نفسك، ستقتل نفسك على أنهم لم يدخلوا في ذلك، لم يدخلوا في أمر الإيمان، صح كده؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وصل؟ يبقى الأصل إن الهم ليس مانع من العمل، وإنما الأصل أنك إذا وقعت في الهم الأصل أن تهرول إلى الإيه؟ أن تهرول إلى العمل، إلى العمل، واضح الكلام؟ ليه؟ لأن هو ده الثمرة التي ستنفعك. أي هم، أي إشكال وقع، أي فتنة وقعت فيها، مرت ولا لا؟ ها؟ أنت لو قعدت كده تفتكر؟ كان عندي مشكلة وكان عندي هم وكان وكان وقعدت، ممكن تكون تركت صلاة نوافل عشانها، صح كده؟ طب وبعدين راحت فين؟ ذهبت، صح كده؟ ذهبت. لكن لو أن الإنسان إنما أشغل نفسه بطاعة الله عز وجل فإن الأجر يثبت عند الله سبحانه وتعالى، أحصاه الله، أحصاه الله ونسوه. يبقى عشان نقفل الباب ده، يبقى أول شيء بأن من أراد الدار الآخرة إنما تكون بالإيه؟ إنما تكون بعمل، ميزان حسنات وسيئات يكون بالعمل، الاجتهاد في العمل، صلاة الفجر، النوافل القبلية، صلاة السنن، صلاة الفريضة في جماعة، قراءة القرآن، أعمل لي كل يوم ورد قرآن، أذكار الصباح بعد صلاة الفجر، وأذكار المساء بعد العصر أو قبل المغرب، دي ما تتسبش لأن ده عمل. طب أنت سبتهم ليه؟ والله عشان واحد واثنين وثلاثة وأربعة. طب إيه الثمرة من واحد واثنين وثلاثة وأربعة؟ ولا في أي عائد منه، واضح الكلام؟ يبقى أنا اجتهد، الاجتهاد في العمل. طب اجتهد في العمل في موانع الفتن والهموم والمشاكل، وعد زي ما انت عايز، اقول لك كل الامور دي لا يخلو منها عبد، لم يخلو منها النبي عليه الصلاة والسلام، ما خلى من هم عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ الفتن والابتلاءات من المشركين والمنافقين واليهود والدنيا وتكالبوا عليه، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك الايه العمل، انما كان يجتهد فيه في امر العمل ويدعو الله عز وجل ان يفرج عنه. اذن الهموم والمشاكل واي شيء في دماغك واي شيء انت فيه، كل ده مش هيزال انك تقعد عن العمل. ان انا ما صليش، ان انا لا اقرا قران، ان انا لا ادعو الله عز وجل، هذا لا يزال، وانما سيزال بي العمل. وكلما اشتدت الفتن كلما اجتهدت انت اكثر في العمل، ده اصل، لان الفتن عواصف، والعاصفة إنما تزيل كل شيء خفيف، والفتن إنما تعرض على القلوب. وكلما كان القلب قويا كلما استطاع القلب أن يواجه الفتن ويواجه الهموم ويواجه المشاكل، وكلما كان القلب ضعيفا كلما ما استطاع أن يواجه الهموم. طيب قوة القلب وضعفه بتيجي منين؟ بتيجي من العمل، تأتي من العمل. لذلك البدن نفسه، البدن لو المناعة بتاعت حضرتك ضعيفة، مفهوم؟ أي هواء برد على طول، صح كده؟ لو أن المناعة قوية تستطيع أن تتحمل أي ما شيء، كذلك القلب مع كثرة العمل ده بيقوي القلب، مع ضعف العمل ده بيضعف القلب. يبقى ادي العمل وادي العوارض والموانع وده العلاج. واضح الكلام؟ بعد ذلك تكلم ابن وهب في مسألة الهداية والضلال. هتجد في القرآن الهداية والضلال، وأنا يعني أختصر لك المسألة، تجد مجمل وهتجد مفصل. يعني من أعظم المسائل إنك تفهم باب الهداية وباب الضلال. لماذا فلان ضل ولماذا فلان اهتدي؟ تجد قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن خد بالك بقى ده كلام ايه؟ اسمه كلام مجمل، خلاص؟ اما تلاقي في القرآن كلمة من يشاء، المشيئة من الله عز وجل ليست مجردة، وانما المشيئة تابعة للحكمة. يبقى دي اول درس، المشيئة ايه؟ يعني يفعل ما يشاء، يفعل الله ما يشاء، خلاص؟ أما تلاقي كلمة يشاء دي، اعرف إن المشيئة ليست مجردة عن الحكمة، بل إن المشيئة تابعة لإيه؟ للحكمة، لأن الله من أسمائه الحكيم. صح الكلام كده؟ كويس جدا. يبقى دي أول درس. الأذان. الأذان يا شيخ محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يبقى أول ضابط في مسألة الهداية والضلال، افهم الباب ده. قوله تعالى يهدي من يشاء يضل من يشاء، وقوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، كلمة المشيئة في القرآن من الله عز وجل إنما هي تابعة لإسم الحكيم. طيب اثنين، إيه معنى الحكمة؟ الحكمة من الله عز وجل، الحكمة وضع الشيء الذي ينبغي في المكان الذي ينبغي، هي دي معنى الايه؟ معنى الحكمة. فوضع الضلال موضعه ووضع الهداية موضعها، هذه من الحكمة. ثلاثة، الهداية إنما هي بعمل وإرادة، والضلال إنما هو بعمل وإرادة. لذلك تجد مثلا في القرآن قوله تعالى مبينا بقى من هم الذين يضلوا، قال وما يضل به إلا الفاسقين. يبقى أنا كده فهمت أن الذي يريد الفسق هو الخروج، واضح؟ كما قال تعالى عن إبليس ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن أمر ربه. فالعبد حينما يضل إنما علم الله أن قلبه إنما يريد الخروج عن طاعته، فوضع الضلال موضعه. وهذا العبد علم الله من قلبه إرادة القرب منه، فوضعت الهداية موضعها. يبقى أنا كده فهمت بإن الضلال حينما ضل هذا العبد إنما ضل لأن قلبه إنما أراد البعد، لأن الضلال هو البعد، كما قال تعالى عن المشركين قالوا إذا متنا أئنا لفي ضلال بعيد، لفي ضلال بعيد. الضلال كل مثلا ما أنت تحفر أكثر ده اسمه إضلال، إن بيحفر أعمق إضلال، كل ما واحد بعيد أكثر اسمه ضل، يعني بعيد، ده في اللغة. فحينما يريد العبد، افهم الكلام عشان العبد يعرف هو ضل ليه، وأخوه من أم وأبوه برضو اهتدى ليه، الاتنين من بطن واحد، لماذا ضل فلان واهتدى فلان، وما ربك بظلام للعبيد. إنما يضل الله العبد هذا لأن هذا العبد علم الله من قلبه أنه لا يريد هداية، هو عايز يعيشها كده. ولو علم الله منه إرادة الهداية لأتى به. الثاني أتى الله به لأن الله علم منه أنه أراد الهداية. المسجد بتاعنا الباب بتاعه مفتوح ولا قافلينه؟ مفتوح، صح الكلام؟ في ناس ماشيه في الشارع وبتعدي وتسمع الأذان وتسمع الصلاة وما صليتش، ويروح الوقت وما بيصليش، وفي ناس داخله تصلي، خلاص كده. يبقى هذه هداية وده ضلال، صح الكلام كده؟ كويس. اللي دخل هذا إنما هداه الله بتوفيق منه، لعلم الله من هذا العبد أنه يريد الهداية، أراد الصلاة. الثاني ما جاء أضله الله منه عدلا، عدل، عمله بالعدل لأنه ما أراد. لذلك ممكن واحد تفضل تكلمه تقول له يا ابني تعال صلي، وتشد وتعال صلي، يقول لك لا، طب أنا هروح مشوار، طب أنا هعمل، طب أنا لماذا؟ هو ده. لذلك الله عز وجل يبقى تفهم مسألة الإيه؟ منه أمر الإضلال وأمر الإيه؟ وأمر الهداية. فكيف تتم هداية العبد إذا علم الله من قلبك أنك تريد أتى بك، لأن لك إرادة. اسمع، من كان يريد حرث الآخرة نزد، ما قالش نؤتيه، قال نزد، يبقى ده فضل ولا لا؟ ده اسمه فضل. من كان يريد حرث الآخرة، طب الإرادة دي إرادة ايه؟ إرادة قلبية، صح كده؟ من الذي يعلمها؟ الله. فإذا أراد العبد وعلم الله منه أنه يريد الهداية أتى به، ومش أتى به بس، لا، ده زاد من فضله، نزد له في حرصه، خلاص كده. لذلك شوف في سورة الحجرات الله عز وجل ختم هذه الآية باسم العليم الحكيم، برضو احنا نتكلم في الحكمة. قال الله عز وجل: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. خد بالك، فضلا من الله، صح الكلام، ونعمة، والله عليم حكيم. لماذا ختم بكلا الاسمين؟ عليم بقلب هذا العبد أنه يريد الهداية، فحبب إليه الصلاة، ولولا أنه حبب إليك الصلاة وعلم منك أنك تريد الهداية، واضح، لما أتيت أنت هنا. لذلك قال عليم بأن هذا العبد يستحق، حكيم فوضع الهداية موضعها. واضح الكلام كده؟ لذلك كيف تتم الهداية وكيف يتم الضلال، هذا هو بمعرفة وعلم الله بهذا العبد أنه يريد الهداية أو أن هذا العبد لا يريد أصلا، لا يريد. لذلك أيما إنسان يقول أنا نفسي أصلي، أنا نفسي أسلك طاعة الله، نفسي أتوب، نفسي نفسي نفسي، هذا الكلام كذب. ليه؟ ده كذاب. كذاب ليه؟ لأنه لو كان عايز لأتى ولا تاب إلى الله عز وجل ولا سلك. واضح الكلام؟ ولو علم الله من قلبه أنه يريد أصلا هداية لأتى به. وما ربك بظلام للعبيد، ولكن الله عز وجل علم منه أنه لا يريد، لذلك هو إلى الآن ثابت على اللي هو عليه. واضح الكلام؟ لذلك الضابط الذي يليه أن النفس بتميل إلى شهوات الإضلال أكثر من أمر الهداية. لذلك الله عز وجل شرع لنا، افهم الكلام ده، النفس تميل إلى شهوات الإضلال أكثر من الهداية. لذلك انت شرع ليك في كل صلاة، في كل ركعة، بل لا تصح الركعة إلا بقراءة الفاتحة، ودائما تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. طب مع انك في صلاة، مع انك انت في صلاة، فما الحكمة من انك تدعو الله اهدنا الصراط المستقيم مع انك في صراط المستقيم اللي هي الصلاة اعظم العبادات؟ الجواب ان اهدنا الصراط المستقيم اي ثبتني على ما انا عليه الى ان القاك. هو ده معنى اهدنا الصراط المستقيم، اي ثبتني على ما انا عليه الى ان القاك. ليه؟ لماذا شرع دعاء ان تثبت على ما انت عليه؟ لان اصلا الدنيا ونفسك واللي حواليك اغلبهم إنما يريدونك إلى ضد ذلك. النفس نفسها تريدك إلى ضد ذلك، إلى ضد الهداية. لذلك قال تعالى: الذي خلقها، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لذلك النفس نفسها تريدك إلى خلاف ذلك. عشان كده لا تتعجب أبداً من إنسان كان على هداية وصلى ومحافظ على صلاة الجماعة ومحافظ على القرآن ومحافظ على طاعة ربه وأبعد الناس عن المعصية، لا تعجب لو شفته في يوم من الأيام ضل وبعد. لكن تتعجب من مين بقى؟ من اللي فضل ثابت على طاعة الله إلى أن مات. تعجب من ده ليه؟ لأن اللي رجع لأصله، لأن الأصل في النفس أنها تريدك بعيد عن الهداية. ده الأصل في النفس. وإنما العجب من الذي يثبت على طاعة الله عز وجل وعلى الهداية. ليه؟ لأن المنازعات كتيرة، المنازعات كتير. ممكن يكون واحد بس في بيت كله ممكن هو اللي بيصلي، ممكن يكون واحد بس في بيت كله هو اللي ماضي على طاعة الله عز وجل، ممكن يكون واحد بس وأصحابه كلهم بخلافه، فتلاقي الدنيا مع أصحابه مع مش عارف مين وهو ممكن الماضي لوحده كده. فإذا ثبت على ده إلى أن لقي الله عز وجل فده اللي تعجب منه. لذلك في الأثر إذا أمر الله ملك الموت بقبض نفس عبد مؤمنة فقالت الملائكة أعوان ملك الموت كيف نجا. شوف الملائكة يسأل بعضهم بعضا، العبد ده ثبت ازاي على طاعة الله مع كثرة المنازعات والفتن؟ عشان كده يقول لي كيف نجا، ده اللي تعجب منه. لذلك الأصل هو الثبات على العمل، ونسأل الله أن يثبتنا على طاعته وأن يقين الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أن يقين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحسن لنا في البداية والختام. اللهم أحسن لنا في البداية والختام. اللهم أحسن لنا في البداية والختام. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اصرف قلوبنا عن معصيتك. اللهم اهد آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا. اللهم اهدنا، اللهم اهد بنا وثبتنا على الحق حتى نلقاك. حب ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب قم الصلاة.